السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اليوم 29 من شهر شعبان، ولم يبقى على رمضان إلا يوم واحد، بل ربما تكون الليلة هي ليلة رمضان. اللهم اجعلنا من أول عتقائك، اللهم إنا نجأر إليك ونسألك برحمتك الواسعة أن تجبر خيبتنا في الاستعداد، وأن تجبر نقصنا، وأن تهيئنا للعتق. رب هيئ رقابنا للعتق من النار. اللهم إنا نسألك أن تباعد بيننا وبين موانع المغفرة كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نستغفرك من ذنب يحول بيننا وبين إدراك المغفرة في رمضان.